بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو عيد الفطر بعد أن انتهى الشهر العظيم الشهر الكريم، والذي نوهنا أن هذا الشهر فرصة عظيمة لكي يغير الناس ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم، فيتعود المسلم على قيام الليل ويتعود المسلم على الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، ويتعود المسلم على إصلاح ذات البين، ويتعلم المسلم على حسن الخلق، على أن يتحمل سفه السفهاء وجهل الجهلاء. يتعود المسلم على كل صفة حميدة، يتعود على قراءة القرآن العظيم وعلى تدبر المعاني العظيمة التي جاءت في هذا الكتاب العظيم. وبعد أن تعودنا على ذلك بفضل الله في هذا الشهر المبارك العظيم، بعد أن صفدت الشياطين وسلسلت وكنت منفردا بينك وبين نفسك ثم بينك وبين الله عز وجل، وقرأت القرآن وأقمت الليل وصليت وصمت وصبرت وجاهدت نفسك فلا تفسد عليك حياتك، لا تفسد عليك دينك بعد هذا الشهر العظيم، واستمر على هذا المستوى إلى أن تلقى ربك عز وجل، فكن في تقدم ما أحياك الله، لا تتأخر عن هذا المستوى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انظروا إلى ما بالقوم الآن، انظر أخي الكريم إلى واقع المسلمين الآن في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، في كل بقاع الأرض الآن، المسلمون يذلون ويهانون، تداس كرامتهم بالنعام إلا ما رحم ربي، يضربون أشد الضرب ويعنفون أشد التعنيف، ويتعرضون لصفات اليهود الآن أو للعقوبات التي أجراها الله على اليهود، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون إلا ما رحم ربي. واقع عجيب، واقع مهين. انظر إلى ما يحدث في فلسطين وما يفعله اليهود من طرد الموحدين المجاهدين من ديارهم بعد أن اغتصبوها. انظر إلى هؤلاء الناس الذين يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء في هذا البرد القارس في فلسطين، على رؤوس الأشهاد في حياتنا الدنيا في هذا الزمان. فمن الذي تحرك؟ والذي تحرك هل احترم؟ هل سمع كلامه؟ انظر إلى ما يحدث في الهند وفي كشمير وفي بورما وفي طاجكستان بصفة خاصة، وفي الجمهوريات الإسلامية المستقلة، حديثا عن الاتحاد السوفيتي بعد أن دمر الله نظامه وقيادته. ثم انظر إلى ما يحدث في البوسنة والهرسك، ثم انظر إلى ما يحدث في البلاد الإسلامية من قمع وكبت وإذلال وقهر شديد وتبديل لشريعة ملك الملوك علام الغيوب. انظر إلى الجرأة على دين الله عز وجل، انظر إلى هذا الواقع المر المؤلم، لابد أن نجد له تفسيرا. حتى الناس في قلوبهم الدين والعياذ بالله تعالى، لقد أصبحت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن واقعهم كما قد علمتم. انظر ماذا يفعله الصرب الكفار الآن بالمسلمين هناك. روت الجرائد الغربية والأمريكية والأوروبية والعالمية قصة أستدل بها وأذكر نفسي وإياكم بما يحدث هناك، لأن هذه من آيات الله. وإن لم نستفد وإن لم نستنبط الحقائق مما يحدث على وجه الأرض الآن، فانتظروا عقوبات أشد وأشد ألف ألف مرة. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. هذه الأخبار نسمعها، هذه قصة أستدل بها على ما يحدث بالبوسة والهارتك على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر كما تعلمون. لقد أجبر الكفار رجلا ضعيفا من المسلمين هناك أسيرا، أجبروه بعد أن أخذوا طفلته الرضيعة وحرقوها بالنار، قتلوها تحريقا بالنار أمام عينيه، ثم أجبروه بأنواع التعذيب وتحت تهديد الرصاص وما إلى ذلك على أن يأكل من لحمها بعد أن حرقت أمامه، وبعد ذلك قتلوه بالرصاص. انظر إلى ما يحدث للمسلمين الآن، فأي عيد نعيد فيه اليوم؟ واقع مزري أليم. ثم انظر إلى الشيوخ اليوم وإلى الخطباء، من منهم يتحدث عن المرض وعن المخرج وعن الشفاء؟ اللهم إلى الأحاديث عن الصيام التي يحفظها الجميع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في أسوأ فترة يمر بها المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه اللحظة، ولكن الإسلام قادم، رضينا أو لم نرضى الإسلام قادم، والمستقبل لهذا الدين. والصحوة وإن بدأت وإن كانت في ولادة متعثرة إلا أنها تتم وتتم، رغم أنف العالمين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالإسلام قادم، هذا عن قدر الله عز وجل. أما الذي يحدث اليوم فلقد علمنا. الذي يحدث في بلاد المسلمين أنفسهم في البلاد المسمى بالإسلامية يحدث كما يحدث في العالم كله من تعذيب وقهر وكب، مصائب ليل نهار. الزلازل في بلدنا لا تكاد تتوقف، ويذكرنا الله بها حتى نفيق، ولكن الناس لا يحبون الناصحين ولا يريدون لهم ثواقا. الله أعلم بما سيكون من عقوبات الله عز وجل. ولكن بعد أن ذكرنا أو ذكرنا أنفسنا بهذا الواقع الأليم الذي نعيشه، هنا يكون السؤال: نحن قد علمنا قدر الله فيما مضى، أما فيما هو آت فلا يعلم الغيب إلا الله. قدر الله هو الذي كان، هو اللي حصل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قدر الله أن يرتفع الكافرون في هذا الزمان على المسلمين بوجه عام إلا على الموحدين المخلصين، فهم الأعلون، هم الأعلون، هم الأعلون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا قدر الله عز وجل. السؤال: لما قدر الله هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق صلى الله عليه وسلم؟ لما قدر الله هذا؟ لما قدر الله أن يهان المسلمون إلى هذا الحد، وأن يذبحوا وأن يقتلوا وأن تنتهك الأعراب وأن يحدث فيهم ما قد علمتم؟ يصل إلى أسماعنا القليل مما يحدث للمسلمين، فلما قدر الله هذا؟ الإجابة هي سنة من سنة الله عز وجل. قل هو من عند أنفسكم. لم تكن تستطيع أن تفرق بين المسلم في البوسنة والهرسك وبين النصراني الصربي الذي يعيش بجواره، لم تكن تستطيع أن تفرق بين هذين. انظروا الآن إلى سنة الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يقول هذا ابتداء لأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رضي الله عنه أجمعين، فما بالكم بهؤلاء الذين لم نستطع أن نفرق بينهم وبين جيرانهم من النصارى الكافرين. كيف لم نستطع أن نفرق بينهم؟ إذن قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن ما تكون من مصيبة إلا بإذن الله، كما جاء في سورة التغابن، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله. الإيمان بالله ده بقى إيمان، في إيمان مجمل وإيمان مطلق عالي، هذا هو المطلوب. الإيمان المجمل ده على قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فنريد الإيمان المطلق. هنا قالوا تعالى ومن يؤمن بالله، أي الإيمان الحق يهدي قلبه. إذا المصيبة هنا بالدرجة الأولى مصيبة في الدين، لأن الذي يؤمن بالله يهدي قلبه، وإن كانت الآية تتناول أيضا مصيبة الدنيا. أنا لا أتكلم اليوم عن مصائب الدنيا، فلقد تكلمنا عليها في السنن كثيرا والحمد لله، ولكني أتكلم عن مصيبة الدين التي نعيشها الآن في الداخل والخارج. مصيبة الدين هي قدر الله عز وجل، كلمة قذفنا الله تعالى بهذه المصيبة في الدين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما قدر الله هذه المصيبة في الدين؟ الناس تصرع المصيبة في الدنيا فقط، كلا، بل المصيبة في الدين، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم. انظر هذه مصيبة في الدين، قسى الله قلوبهم. لماذا؟ لأنهم نقضوا ميثاقهم إلى آخر ما تنبئنا به الآيات. والعقوبات الدينية كثيرة جدا في كتاب الله، إجمالا هو الرجس الذي يكون على القلوب، موانع الهداية، موانع الفهم، موانع الاستقبال. تسمع القرآن فلا تفهم، تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفهم، تسمع القرآن فلا تخشع، لا تبكي، تسجد وتدعو فلا ترى أن الدعاء يستجاب لك، تجد قلبك قد انصرف وقد انشغل بغير ما تدعو الله به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصيبة الآن في الدين، وأكبر المصيبة هتقول لي مصائب ايه انواعا لا اكاد احصيها، لكن المصيبة الرئيسية العريضة التي افزع منها والله، التي تعم الناس الان، هي الاعراض. الاعراض اكبر مصيبة. الايات القرآنية تتلى والاحاديث النبوية تتلى ايضا ويستمع إلى شروحها، حالة إعراض، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. فمصيبة الدين الآن إعراض الناس. نتكلم عن السنن وعن الزلازل يوم جاءت في المرة الأولى قريبا، فلم يفك الناس. لماذا؟ لأنهم معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الإعراض، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، هذا هو الإعراض والعياذ بالله تعالى. الناس يستمعون فلا يكادون يصدقون، ومنهم من يصدق لكنه لا يستجيب، يريد أن يستمع إلى الأخبار فقط، الآيات المتلوة في القرآن والآيات المشاهدة في الأرض في أنحاء الأرض بالأحداث اليومية، ولا يريد الناس أن يفهموا، حتى لا يترتب على ذلك تكليف من التكاليف. فمنهم من يريد ألا يصدق، ومنهم من يجتهد في إقناع نفسه أنه في فكره ومسلكه الإرجائي على الحق، حتى لا يكلف نفسه شيئا من التكاليف الإسلامية. هذا هو الإعراب، الإعراب. انظر إلى السلف الصالح، كم كان يحركهم، أو كم كان حجم الحدث الذي يحركهم ليجتمعوا ويذهبوا للقاء العدو للسعر لامرأة تصرف مع أحد اليهود بتصرف بسيط بالنسبة لما يحدث الآن. فلم يكونوا في حالة إعراب. مصيبتنا اليوم في ديننا هي الإعراب. إذن الذي يحدث الآن على أرض الله بالنسبة للمصائب الدنيوية لما قدرها الله، قل هو من عند أنفسكم. ثم المصيبة في الدين وأوسعها هي الإعراب. هذا الإعراب ناقض للا إله إلا الله. من أعرض عن الإسلام وعن طلب علمه فقد نقض أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالإعراب أحد النواقض، فلا تستهن به أخانا الكريم. الإعراب مصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المرض الضخم، الناس يستمعون ساغرين أفواههم، يستمعون فقط، وكما قلت لا يريد أن يعلم ولا يريد أن يصدق حتى لا يكلف، فإن صدق فلا يفعل شيء، وإنما يستمعوا إلى الأخبار فقط. فقط يطلب منه أن يفعل ما تمكن منه، فالقدرة مناط التكليف، يعني اللي يعمل اللي يقدر عليه. ما الذي أطلبه منكم الآن؟ أن يبلغ الشاهد الغائب، أن نطلب العلم وأن نصبر عليه في جلد وفي تعب وبإنفاق الأموال وبإنفاق الأوقات، وأن نتجنب الإسراف في الدنيا حتى لا يستنفد ذلك أوقاتنا كلها، فلا تجد وقتا للدين ولا لطلب علم الدين، فتقع في نواقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسراف في ملء البطون وفي الإحراز الشهوات في المساكن التي ترضونها وفي الأموال وما إلى، قل إن كان، الآيات في ذلك كثيرة، هي كثيرة. وإذا فالإعراب كما نقول المصيبة الكبرى في الدين الآن. لما قدرها الله عز وجل؟ طب قل هو من عند أنفسنا. طب إيه اللي عملناه قبل الإعراب؟ يعني هذا مصيبة في الدين، هل هي المصيبة الوحيدة؟ لا، لقد قذفنا الله في هذه الدهور المتعاقبة بمصيبة في الدين الصغيرة، فلم نفق ولم نستفد وأعرضنا، فقذفنا الله بمصيبة في الدين أكبر قليلا، فلم نفق وأعرضنا، والإعراض درجات ومراتب، فقذفنا الله بمصيبة في الدين أكبر فلم نفق، فقذفنا الله بمصيبة أكبر إلى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. ويكاد الإنسان أن ييأس، ولكن معاذ الله تعالى، فلا نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، ولا نقنص أبدا، فلقد علمنا أن المستقبل لهذا الدين. وما الذي يطلب منك أخي الكريم؟ هل يطلب منك أن تحقق الانتصار؟ كلا وألف كلا. فما النصر إلا من عند من؟ من عند الله العزيز الحكيم. الذي يطلب منك أن تموت مسلما، كما تستمع إلى مقدمة الخطبة، كما كان النبي يفعل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تموت مسلما، أن يأتيك الموت وأنت على الإسلام، هذا هو مطلوب منك، أن تخرج من الدنيا وأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هل تعلم معنى لا إله إلا الله؟ أشك في هذا. ومن علم معناها هل التزم بمقتضياتها؟ أشك في هذا، إلا ما رحم ربي وسبحان الله العظيم. الإعراض في الدين مصيبة قذفنا الله تعالى بها، فكان حالنا الكلام كثير، النصائح كثيرة، الآيات تتلى، الأحاديث تقرأ، الأحداث تتتابع ليل نهار، ساخنة ساخنة ساخنة، ومع ذلك الناس في غفلة معرضون. لو أراد الله أن يفيق الناس لأفاقوا، ولكن الله خلفهم بهذه المصيرة وقدرهم هذا المستوى من الإعراض. لماذا؟ قل هو من عند أنفسهم، كررت هذا لكي لا ننسى. فما هي أمراض الأمة الآن؟ ما هي الأمراض التي أدت بنا لأن مرض هوب مرض ثاني مرض أكثر مرض أكثر، ثلاث أمراض، 20 مرض، 1000 مرض، الحالة اللي وصلنا لها الآن في الدين. تنسى عن الدنيا، إنما أتكلم عن مصيبة الدين. فما هي الأمراض؟ أولها أمراض القلوب، أمراض القلوب، ولقد فصلناها في خطبة الجمعة والحمد لله رب العالمين. أمراض القلوب أيها الناس، القلب فيه القرار، فيه الإرادة، فيه التصور والفهم، وفيه الهمة والإرادة، وقبل ذلك المحبة. يبقى القلب فيه أمرين: الفهم، التصور، الإدراك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحب، المحبة التي تنتج همة، ولذا تتحول إلى إرادة، والإرادة إلى عمل. مهمة القلب في أمرين: أن يفهم وأن يعمل. مرضة القلوب فلم تفهم إلا القليل ولم تعمل إلا القليل، هذا هو الأساس. فالضربة جاءت للمسلمين في قلوبهم كأفراد، ثم يترتب على ذلك أمراض الأمة كجماعة كأمة. فأمراض القلوب كأفراد، أمراض القلوب منها الشح، وأخطرها الشح والحرص والبخل. الشح والعياذ بالله تعالى. من الناس من يمتنع عن إنفاق الأموال في سبيل الله، لماذا؟ لأنه يريد أن يتمتع بها ويمنجي نفسه بها ويتمتع في الدنيا وما إلى ذلك. هذا نوع يسير جدا من البخل، هو ليس بخيلا ولكنه يريد أن يتمتع. ومن الناس من منعه الإنفاق أنه لا يريد أن يستمتع هو بهذا المال، وإنما ضاقت نفسه عن الإنفاق. هذا هو البخيل، ضاقت نفسه عن الإنفاق حتى على نفسه والعياذ بالله تعالى. ومن الناس من يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله ليس بخلا فقط، كلا، وإنما امتنع لأنه يكره فعل الخير. يكره فعل الخير، هو لا يريد جمع المال. منهم من يريد جمع المال، هذا البخيل، أما هو لا يريد جمع المال وإنما يكره فعل الخير منه أو من غيره، كما قال الله تعالى: أشحة على الخير. هو مش عايز فلوس لكنه يكره الخير، ما بيطيقش يشوف خير يحصل منه أو من غيره، هذا هو الشح. ومن الناس من يكره المعطي والمعطى، وده أشحة عليكم. فهذه أنواع الشح تمكنت الآن من القلوب والعياذ بالله تعالى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا. في بخيل وليس شحيحا، ولكن كل شحيح بخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالظلم فظلموا. وفي الرواية الثانية: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فبداية في أمراض القلوب الشح، وأحضرت الأنفس الشح. المفلحون صفاتهم أن الله وقاهم شح أنفسهم. فمصيبتنا الآن في الدين نتيجة لأن الله لم يقينا شح أنفسنا. لماذا؟ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر إلى إقران ذكر الإيثار مع الشح في آية واحدة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أدق الحاجات وأحوج ما يحتاج إليه الإنسان ولو كان به ذلك يؤثر على نفسه. أين هذا الصنف من الناس الآن؟ وما عايزين الأمر في الحين نريد أن نمزح، نريد أن ترتقي الأمة. الحل ومن يوق مش وقى نفسه شحها، لا، ومن يوق شؤن ذلك بيد الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله لم يفعل ذلك بنا، وإنما أراد بنا مصائب الدين المتتابعة الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما كان ذلك إلا من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحسد، الحسد دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء، الحسد ولقد شرحناه طويلا في خطب أمراض القلوب. الحسد ينتج البغي لو العدوان باستطالة وكبرياء. تنظر إلى أخيك من علم وتظلمه وتعتدي عليه، لماذا؟ هو الحسد الذي دفع إلى ذلك، الحسد الذي يدفع إلى البغضاء، الحسد الذي تكره به فضل الله على أخيك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحسد دفعك ألا تدافع عن أخيك في غيبته، لم تدفع عنه الشر ولم تذكر محامده فسكت لأنك تكره نعمة الله عليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحسد إنا لله وإنا إليه راجعون. الحسد دفعك ألا تدافع عن أخيك في غيبته، لم تدفع عنه الشر ولم تذكر محامده فسكت لأنك تكره نعمة الله عليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحسد هذا من أمراض القلوب، ذكرناه تفصيلا، وإنما أذكر نفسي وإياكم بها فقط. أمراض القلوب كثيرة، وطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان. احنا الآن نريد أن نعمل كما يعمل الأطباء. بنقول أمة الآن في المصائب دي ليه؟ ليه الإهانة والمهانة اللي موجودة الآن على أرض الله وتحت سماء الله، والله يسمع ويرى، وسبحان الله العظيم. نشخص المرض فنقول إن طب الأديان يحتذي تماما حذو طب الأبدان. فإذا درسنا طب الأبدان فهمنا طب الأديان. وهذا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد، يتكلم عن الجسد ليس عن الإنسان ككل، وإنما عن الجسد عجلا جسدا. فالجسد ده ليس هو الإنسان كجسد وروح، وإنما عن الجسد فقط. ألا وإن في الجسد مضغة للقلب، قلب الجسد، أما القلب المتعلق بالروح الذي به الفؤاد والذي به التعقل والذي يمتلئ بالمحبة، هذا القلب هو شيء آخر. أما القلب الذي في الجسد نريد أن نفهم قلب الروح فلا نفهمه إلا قياسا على قلب البدن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القضية طويلة في أمراض القلوب على مستوى الأفراد، ثم تتطور. فالحسد يؤدي إلى البغي وإلى البغضاء وإلى الشحناء وإلى الغل وإلى الحقد وإلى أكثر ما يحدث بين المسلمين الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشح والحسد، والشح طبعا بيتفرع إلى حرص وبخل، حرص على تجميع الدنيا ولو من غير حلها، وبخل على انفاق المال في حقه، يعني بخل يمنع انفاق المال في حقه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمراض موجودة في القلوب. والمرض الأكبر من ذلك هو الشرك بالله، وهو كمرض الإذ كما يقال، هو كمرض الإذ. لا مغفرة للشرك أبدا إلا التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتشر الشح في أفراد المسلمين، انتشر الحسد في قلوب أفراد المسلمين، وانتشر الشرك أيضا في قلوب كثير جدا من المسلمين. انظر إلى حال الأمة الآن في سوريا، تجد النصيرية ألد أعداء دين الله، لهم دولة هناك، لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالنار ولا بالجنة ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الشيعة في إيران، خارجون عن هذه الملة إلا ما رحم ربي، والناس لا يكادون أن يفهموا المصيبة التي تأتي من الفرق الباطنية، وسنبسط فيها القول في الخطب إن شاء الله. الباطنية شيء عجيب. انظر إلى الصوفية الآن والخرافات والخزعبلات، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، الذبح لفلان لغير الله السجود على أعتاب الأموات، طلب المدد من الأموات، الطواف حول غير بيت الله، هذا هو معتقد الجبت. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، النوعان الأساسيان في الشرك منتشران الآن في الأمة، ولسه عايزين ربنا ينصركم. شو ربنا بيعمل كده ليه؟ ما شاء الله. هو أنت مش عايز يعمل كده؟ يبقى لابد أن نغيرها بأنفسنا. أقول لكم إن الشرك بأنواعه قد انتشر في الأمة، ده فضلا بقى عن عبادة الدرهم والدينار وعبادة الخميصة وعبادة الخطيفة، كما أخبر الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخطيفة، تعس عبد الخميصة، وقياسا على ذلك تعس عبد المرأة وما إلى ذلك. كل صفة إيه؟ إن أعطي رضي وإن منع سخط. لا أجد وقتا لتفصيل هذا الكلام، فلقد فندناه كثيرا في الوضع. الشاهد أني أريد أن أذكر نفسي وإياه بأن الشرك قد انتشر في الأمة. ففي عقائد الجبل اللي أمدد يا فلان أغسل يا فلان، انظر إلى الذي يحدث عند البدوي، انظر إلى الذي يحدث عند الدسوقي، عند الشعراني، عند عشرات الألوف من الأوثان التي تعبد في بلادنا. انظر إلى حال المسلمين، هل هؤلاء ينصرهم الله؟ كلا والله العظيم كلا، والذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق لن يحدث انتصار أبدا إلا أن نفيد. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيسلط العذاب على الكافرين بسبب شركهم، سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم، سبحان الله العظيم. فكيف بالمسلمين بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عقيدة الجبر. لأحدكم أن يسألني لما دخل الصوفية في هذه الأوهام والخرافات وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعذرك البصرية دي هو في مصر منها البخرة الآن يخطط لها، ولانتشارها هي خطيرة جدا، سنتحدث عنها في خطبة الجمعة إن شاء الله. لكن الصوفية هي المنتشرة في بلادنا، يصلون معنا، يستمعون القرآن، يقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث، لكن الحكم غير الحكم. لماذا؟ إنهم يؤمنون بالجبت، وما فيش حد آمن بالجبت إلا وآمن بالطاغوت، يعني رضي بغياب شريعة الله، رضي وتابع، باع دينه بثمن بخس كما صدر. لما وقع الصوفية في الإيمان بالجبت أي الأوهام؟ إيه اللي خلى الصوفية حصلهم كده؟ نقول وبالله التوفيق، الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، يؤمن بالغيب. الإيمان بالغيب هو أعلى الدرجات، الذين يؤمنون بالغيب بغير آلات الإحساس، يؤمن بالغيب، هذا مستوى عالي من الإنسان. ويكون في غرفة مغلقة فيختلي بنفسه فيبكي بكاء مريرا من خشية الله عز وجل، ويتضرع إلى الله، يؤمن بأن الله يسمع ويرى كل شيء، وما يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يؤمن بالغيب. فإذا وقع في المعاصي والآثام وغضب الله عليه فقذفه بمرض فلم يفق، قذف بمرض آخر فلم يفق، ولم يسارع إلى علاج قلبه وإلى تعهد حالة قلبه، قذف الله بمرض آخر، وهكذا سيئة بجيب سيئة وحسنة بجيب حسنة، وهذا موضوع له بسط في مقام آخر. المهم أن الإنسان خلق في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. فالإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من الصوفية، عباد الحسين، عباد الأولياء والمشايخ، ورب العرش العظيم أقسم بهذا القسم غير حانث أنهم يعبدون الأولياء والمشايخ من دون الله. ولكن الناس للأمراض القاتلة الإرجاع العلمانية الصوفية، الأمراض التي فتكت وعصبت بالأمة إلا ما رحم ربي، جعلت الناس لمجرد أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، جعلتهم يتصورون أنهم موحدون ويحسبون أنهم مهتدون. فمصيبة. إيه اللي خلاه نزل الكلام ده الدرك الأسفل ده وكان في أحسن تقويم؟ نعم شيء سهل، وبالله التوفيق أقول إنه لما فعل الذنوب والآثام إيه اللي حصل له؟ انحدر من المستوى العالي الذي آمن فيه بالغيث إلى مستوى منخفض سافل، فابتعد عن رب العالمين. لأن الله يسمع ويرى ما في القلوب، للقلوب أصوات مسموعة عند رب الأرض والسماوات الذي هو مستوى على عرشه. وسبحان الله العظيم، اجعلنا إلها كما لهم آلهة. هكذا حال الإنسان. وحديث عهد بالجاهلية أو بالإسلام، ذاهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، ومع ذلك لما وجدوا شجرة على جانب الطريق قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم. في المستوى كان عالي من التوحيد والإيمان بالغيب، نزل المستوى إلى الأسفل. حصل إيه؟ عايز شيء محسوس، عايز رخام يعبط فيه ويحضنه، وقعد يغمض عينه كده ويحسس ويلمس على الرخام او الحديث. عايز اوهام ان في ميت تحت، الله اعلم هو مرحوم ولا مجحوم ولا يدري حاله. طبعا الحسين مبرأ من هذا ومستثنى، والمؤمنون الحق كلهم مبرؤون، لا يضرهم من عبدهم من دون الله وهم لا يعلمون عن ذلك شيئا وهم المبرؤون. وانما اقول يعني كثير من المدفونين لا يعلم حالهم، اهم من المرحومين ام من المجحومين. يقف هذا والميت مستور عنه بحواجز الغيب، الا ان له رخاما واحجارا وما الى ذلك من الاشياء المحسوسات، فيعوض نفسه عن الدرجة العليا للموحدين الذين يستحضرون عظمة الله في قلوبهم، وانه هو غيب الغيب، ومع ذلك هو اقرب اليك من حبل الوريد. يسمع ويرى ويعلم مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. فلماذا يطول محسوسات؟ لماذا هو يطول محسوسات من امن بالغيب؟ هؤلاء كما قلنا غطى الضباب والغبش ارواحهم، فصاروا يبحثون عن المحسوسات، عن الاجساد، عن التجسيد، عن عبادة الشخوص، فلا يستطيعون إلا في مسجد فيه قبر بني على قبر، ليذهبوا إلى الوثن المقام على الميت. والميت من الغيب كما قلنا، وخلقنا أن نعبد الله والله هو غيب الغيب. شوف يعوضوا أنفسهم إزاي، انظر كيف عوضوا أن بئس ما فعلوا. شوف عوضوا أنفسهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، عوضوا أنفسهم بذلك بعبادة غيب أيضا، بس من الأموات. كيف؟ بالمحسوسات، بالأوثان التي أقيمت على هذه المقابر. ثم من تلبيس إبليس أن يسموها مشهد، مقام ضريح، وإنما سماها المعلم الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، سماها وثنا، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن انتشر الجبث، تميمة والطيرة والسحر أو كل ما يتعلق بالأوهام، فهم الغلط في السحر، كل ذلك من الجبث. انتشر ذلك بين المسلمين الآن، ترتب عليه أو في واحد بيشرك برضو الشرك الثاني هو الأخطر من غير ما يدخل في الجبث، ألا وهو إيه؟ عبادة الطاغوت أو الإيمان بالطاغوت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت الذي يعظم من دون الله عز وجل بغير علمه، هذا هو الطاغوت. يتعلق بالتشريع وكذلك كل من عبد من دون الله، هذا يقال انه طاغوت. لماذا؟ لان حدا في تشريع غير التشريع. يبقى الطاغوت يتعلق بالحاكمية. الله عز وجل له الحق وحده ان يشرع. إن قلت لك من المشرع؟ قل الله. هي نفسها لا إله إلا الله. مش بس من الرب ومن الإله، من المشرع؟ من الملك؟ الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فمن رضي بغياب شريعة الله بقلبه فإنما هو عابد للطاغوت. فالطاغوت الذي يبدل شرع الله عز وجل، لا يقتعد السارق وإنما يقوم بسجده وتعذيبه وما إلى ذلك، تبديل الشرع، هذه هي الطاغوتية، إلغاء شريعة الله واستبدالها بشرائع البشر. هو وقع المسلمون الآن أكثرهم في الرضا ومتابعة الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإن وعايزين ننتصر، وعندما نضربش والحال ده يخلص هيزداد الف الف مرة. ما لم نعد الى دين الله وما لم نثق ولا ما لم نغار على توحيد الله وعلى جناب الله العظيم. نشوف بقى الشرك جه منين. الجبت والطاغوت امراض في الامة انتشرت الان. انا ذكرت قليلا من امراض القلوب عليك ان تتابعها في الخطوة المسجلة. هذه الامراض شح عندك وعند الثاني والثالث والرابع اكثر الامة في انهم شح. ايه الكلام؟ حسد هنا وحسد هنا. اكثر الامة في عندهم حسد. كيف تتوقع من هذه الامة ان تنهض من كبوتها؟ لابد اذا من علاج هذه الامراض. طب انظر بقى الى الامراض العامة مش امراض القلوب بقى والشرك. الامراض العامة فما هي؟ اولها الارجاء. اول الامراض القاتلة. اتدرون ما الارجاء؟ ان الارجاء ببساطة هو ان يعتقد الانسان انه ادى ما عليه لمجرد انه قال لا اله الا الله محمد رسول الله وبعدين يبقى كويس او لو صلى وصام فقط وانتهى الامر على هذا ويحج ايضا ويعتمر. فالارجاء من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فما هو حديث صحيح؟ فما هو بس هو هذا هو الحديث؟ اجمع الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم القيود. من قال لا اله الا الله الامراض العامة فما هي؟ اولها الارجاء. اول الامراض القاتلة. ما الارجاء؟ ان الارجاء ببساطة هو ان يعتقد الانسان انه ادى ما عليه لمجرد انه قال لا اله الا الله محمد رسول الله وبعدين يبقى كويس او لو صلى وصام فقط وانتهى الامر على هذا ويحج ايضا ويعتمر. فالارجاء من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فما هو حديث صحيح؟ فما هو بس هو هذا هو الحديث؟ اجمع الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم القيود. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله. احاديث كثيرة لا وقت لها الان ولقد ذكرناها طويلا والحمد لله رب العالمين. فهذا هو الارجاء. ظن الناس انه يروح المسجد او يصلي في بيت هو خلاص مسلم العظيم مش محتاج لحاجة تانية. هذا هو الارجاء القاتل. فكر هو في الجنة واصله ان الايمان تصديق فقط فاخرج العمل من دائرة الايمان. يعني الايمان قالك انا مصدق ان في ربنا فانا مسلم واحد بالله. يا سلام. عشان هو مصدق ان في ربنا. ابو جهل مصدق ان في ربنا وفرعون برضه جواه عارف ان في ربنا. هي المسألة تصديق. فهذا هو الارجاء. كلا كلا. وانما لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصغيرة قبل الكبيرة. هذا هو المطلوب. فالارجاء قتل الامة. ان قلنا ان في شرك في الامة تجد اكثر الناس يقول لك الولد ده مكفراتي او ده وهابي او ده متنفع او ده متكلف او ده مبتدع او ده جاهل. فانا لله وانا اليه راجعون. الارجاء قتل الناس قتل المسلمين. في طرف ثاني بقى مقابل الارجاء. يعني الارجاء ده تفريط. الناحية الاخرى اسراف. الا وهم الخوارج. وعلى شكلتين او قريبا منهم الان جماعات التكفير والهجرة. يبقى ده طرف في النار وده طرف في النار. واهل الارجاء كثير كثير كثير. والارجاء هو المسؤول عن حالة الامة التي نعاني منها الان. سنتكلم فيها بعد ان شاء الله عن الارجاء وكيف كيفية العلاج منه باذن الله. المرض الثاني العام العلمانية. هم يقولوا على العلمانية. نقول العلمانية استهزاء به. لان العلمانية هو ده الاسلام. لان العلم هو الاسلام. والجهل في غير الاسلام. يبقى العلمانية الاسلام. انما هم يقولون هذه الكلمة اصلها اللادينية. لكنهم لابد ان يأتوا بكلمة فصالة سهلة من تلبيس ابليس بمكر الليل والنهار. يقول لك ايه العلمانية. كما هي قلت فصل الدين عن الدولة. هنخل اسمح لك تذهب الى المساجد. نسمح لك بالحج. قل لا اله الا الله كما تشاء. اقرأ القرآن كما تشاء. وادرس العلم. اما ان تدخل او تقحم الدين في السياسة فكلا. هذه العلمانية نزعوا حق الله بالتشريع وجعلوا التشريع حقا للبشر المتألهين، للأرباب المتفرقين، للشركاء المتشاكسين. جعلوا لنابليون حق التشريع ويحكم بشرعه مصر، فإن لله وإن إليه راجعون. وانتزعوا سلطان التشريع من الله عز وجل، فلهم النار يوم القيامة، ولهم الخزي والعذاب أيضا في الحياة الدنيا. وإذا فالمسألة خطيرة خطيرة خطيرة. العلمانية أخطر ميكروب، بداية بالروس سالين ولين وما إلى ذلك، بالحرب الموجهة، لا مساجد لا كنائس لا كتب سماوية، حرب كده موجهة ففشلت. ولقد علمتم ما حدث لهذا المذهب، وعادت روسيا الآن جمهوريات إسلامية تضطهد وتعذب وتحارب، وجمهوريات نصرانية تحترم، والكنائس فيها أعيدت لبناء من جديد، ومسألة التدين بأيا كان الدين حاصلة الآن. فانهار كلامه ماذا؟ يبقى العلمانية بداية بالمذهب الشيوعي، ثم بمصطفى كمال أتاتورك، بهذا اليهودي الملعون، قبحه الله، قتله الله، قاتله الله في النار. هذا الملعون هو الذي أقحم العلمانية على الناس. فكيف قبل الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بإلغاء الخلافة وإلغاء تشريعات العلام الغيوب، إلغاء أوامر ونواهي الملك واستبدالها بأوامر أتاتورك؟ كيف قبل الناس ذلك؟ كان إعدادا طويلا بالإرجاء القاتل. أنا حقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وحصلي وحصوم، خلاص أنا مسلم، مالي أنا ومال السياسة؟ أنا أتدخل بالسياسة ليه؟ ما تشريعات ملك الملوك، أوامر ونواهي ملك الملوك تناسب العقدان ويقبل المسلمون ذلك؟ كلا والله، لم يحدث ذلك إلا لقادرية الخلود بهذا الندس، لأمراض الخلود التي عصبت بقلوب المسلمين، فصاروا يقبلون هذا النمط وهذه السقيات، وبالإرجاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم مهتدون. أفهمتم؟ هذا هو الخطر العظيم، تمهيد بالإرجاء. قال لهم خط ده ألغى الأذان، ألغى اللغة العربية، فعل ما فعل عبد الناصر في بلادنا، فعل نفس المواجهة، ولكن مكر الليل والنهار، يذهب يقوم بالعمرة ويؤدي العمرة ويصور في التلفزيون أمام الناس عبد الغالي عبد الناصر، وكان معه المثنى بأنيس منصور، وكتب في الجرائد عبد الناصر المبتلى والمصطلى عليه، يقول له في الطائرة: يا أنيس، أتؤمن بالآخرة وأن هناك بعثا وتؤمن بالله وما إلى ذلك؟ هذا كلام نشر في الجرائد. مرة صار مكر الليل والنهار، لم تكن الدعوة، كان في واحد يدعو إلى الله كده كما ندعو الآن أبدا في عهد عبد الناصر، مواجهة صريحة للعلمانية. وفي أبي رقيبة أيضا، أبو رقيبة بتاع تونس، وكل وصدام عزيز يا سلام عليه، وانت ترى يقبل حجر الاسد وهو بعث لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، هو يؤمن ذلك عقيدته ان وقت اللزوم ولزوم مكر الليل والنهار وتلبيس ابليس على الناس، لا يروح العمره ويروح الحياه. السلام، انا لله وانا اليه راجعون. نبت فكره العلمانية فتوارث بقى، ركبوا وجهه كده دبش صخره كده في الوجوه، ده صنعه الصحوه الاسلاميه التي هي في ولاده متعسره للاسف. ما عملوا ايه؟ قال لك لا، نتبنى الحركات الإسلامية. وتقرير طويل في عهد جونسون رئيس أمريكا، لا وقت لإذاعته عليكم الآن. تخطيط شديد. يعملوا ايه؟ نتج عن ذلك ايه؟ مش وقت التفاصيل. نتج عنه أن أكثر الناس الآن يقول لك بتتدخل في السياسة ليه؟ تتكلم في السياسة ليه؟ هل في سياسة من خارج الدين؟ يبقى الكفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني صلاتي ونسكي، طيب سهلة الشعائر بقى، إنها محياي ومماتي توديها فين؟ لله رب العالمين. العلم يقول له خش المسجد، اقرأ في المسجد، واقرأ هذه الآيات، إنما تجلنا لا في السياسة لا. هذه العلمانية. وترنت القيادات، يعني في من اخطر ما يكون هذه العلمانية. واكثر الناس يقول لك انا مطلوب مني ايه عم اصلي اقوم بس؟ هذا تأثير الارجاء من ناحية، والعلمانية التي تبنت هذا الفكر من ناحية اخرى. والتصوف قد ذكرنا عنه شيئا قليلا، فانا لله وانا اليه راجعون. هذه هي امراض الامة كايه بعامة. اذا عايزين ننجح ونفلح لابد لنا ان نعالج هذه الامراض، لا بعد ان شخصنا شيئا منها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. والله اقول والله، لو اطلعت على تخطيط الماسونية وهي نظام يهودي يريد أن يرجع السلطة والقيادة في الأرض إلى اليهود، وتستخدم بذلك الشيوعية تارة والرأسمالية تارة والعلمانية تارة والإرجاء تارة، أو تستخدم كل ذلك. لو اطلعت على تقارير العلمانية السرية أو ما يقوله المرجئة لفزعت فزعا كبيرا وقلت لا أمل في أن يحيى المسلمون بعد ذلك حياة ترضي ربهم عز وجل. لو اطلعت على ذلك وتقول كيف العلاج، ستسألني ألف مرة مع كل داهية تقول لي العلاج ايه، طب نعمل ايه، انت سويت الصورة ليه. ما العمل؟ العمل سهل ولكنه يحتاج الى اجيال، ليس بالمواجهات التي تراق فيها الدماء الان، ولا نحيد عن هذا الفكر ابدا، لان الناس حالهم في منتهى السوء. تكرير الجماهير بالعدد كله موحدين وفاهمين التوحيد، نسأل الله ان يكون كذلك، لكننا بالخبرة العملية نعلم انه غير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما المخرج؟ ايه الحل ايها الناس؟ والله لا شيء الا التوحيد بانواعه باقسامه بكل مقتضياته، لا اله الا الله، حيث تحقق قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لابد، مش امل، لابد من التوحيد، توحيد الربوبيه وهو ده اللي بيسموه التوحيد. لا لا لا لا لا، ابو جهل عارف توحيد او يعرف جزءا من توحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه من الخالق من الرزاق بس كده، هو ده اللي ابو جهل امن بها. لا لا لا لا، توحيد الربوبيه زد عليه، مش بس من الخالق من الرازق من مدبر الامر من الذي يملك السبع والابصار من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا، وانما من المشرع، ده من توحيد الربوبيه. من الباعث يوم القيامة الذي يجازي الناس والذي يحاسب الناس، من القائم على كل نفس بما كسبت، الرب، هذا توحيد الربوبية. وبعدين تعود الأسماء والصفات، ثم نجد توحيد الإلهية لو لا إله إلا الله، لكن بنت على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد، ولا يجب أن نغفل عنه بحال من الأحوال، لأنه العلاج. والله العظيم إن العلمانية لا تستطيع أن تصل إلى قلب موحد أبدا، لأن الموحد يرزق الفرقان، فيستطيع أن يفرق بين الحق والباطل وأن يميز بين الخبيث والطيب. من الذي يرزق الفرقان؟ الموحد فقط ولا غيره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا لما كنت هتستجيب ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. والايات في هذا المعنى كثيرة. الحل والمخرج هو التوحيد، وشريط عظيم للدكتور ناصر العمر عنوانه التوحيد اولا، لخص فيه لماذا التوحيد اولا. انظر الى دولة ايران تسابق الان في غفلة واعراض من اهل السنة الى اكتساب الاراضي في افريقيا وغيرها لحساب الشيعة ضد اهل السنة والجماعة. ان انفقوا في البوسنة والهرسك فانما لاكتساب الشيعة هناك، والتي هدفها ان تدمر اهل السنة والجماعة الا ما رحم ربي، فسبحان الله العظيم. انظروا الى النصيرية في سوريا التي لم تقتل يهوديا ولا نصرانيا الا ان يواجههم او يجابههم او يسلط عليهم خطرا ما، وانما قتلهم وخطرهم للمسلمين والمسلمون فقط. هذه فرق الباطنية. يبقى لابد من التوحيد اولا. انظر الى الصوفية وما ذكرناه عنها وما خفيها كان اعظم، اذا لابد من التوحيد اولا. انظر الى العلمانية كيف نقاومها، كيف نسكت خطواتها، كيف نرد كيدا في نحورهم، اذا لابد ان ندرك التوحيد اولا. انظر الى الارجاء كيف نواجهه بعد ان قتل اكثر الامة وذهب بالاف الملايين الى النار وهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف لنا؟ لابد من ان يكون التوحيد اولا. من الذي يفهم التوحيد؟ قليل جدا من الناس. هل درستم كتب التوحيد؟ هل درستم القرآن العظيم؟ قسما برب العرش العظيم غير حارس أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره ما هو إلا حديث عن التوحيد. ما تجد آية إلا وهي عن التوحيد. وتعد مش 5-36 ولا 3-4-7 وتوحيد جاف ومعلومات جافة، وإنما كله رصائص لمن أراد أن يتعلم. فلا بد من التوحيد، لا بد من الشيوخ أن يتعلموا التوحيد من جديد وأن يدرسوه للناس. لا بد لك أيها الأخ الكريم أن تسارع إلى طلب هذا العلم، فلا حصانة لك أمام المذاهب الهدامة وأمام خطوات الشيطان إلا التوحيد. ولا بد من دراسته إلى أن تلقى ربك وأنت على هذا الحال. إذن المصائب اللي احنا عايشينها دي كلها في الدنيا ومصائب في الدين، كل ذلك المخرج منه ازاي؟ التوحيد. مش هدخلك في التقارير ولا المسائل الصعبة الصعبة جدا في التفاصيل المرجئة والكوارج والعلمانية لا وقت لها حتى، ولكن لا بد لك أن تدرسها، مش لك يعني على الكل لا، وإنما على المتخصصين حتى يبصروا الناس. إنما أنا بقول لك المخرج من غير ما تبقى نفسك ما هو؟ أن تدرس التوحيد. راح أقول لي طب نجمع الناس الأول التوحيد يفرق، أقول له أنت جاهل وتفيه، بئس الرجل أنت، بئس الداعي أنت، خلص الله الأمة من أنفارك. لماذا؟ لأنه لن تجتمع الأمة، لن تتوحد الكلمة إلا على كلمة التوحيد. لا بد لنا من دراسة التوحيد حتى تجتمع الأمة، ولذلك تفصيل وتفصيل لا وقت له الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء، لا بد لنا من دراسة التوحيد، ولا بد لنا من الإقبال على علم الإسلام، وإلا عرضت نفسك لخطر الموت على غير الإسلام. مرض الإعراض الآن هو المرض الذي عم وطن، والمخرج الأول منه أن نكون على العلم الصحيح، وبضد الحق تتميز الأشياء. لو تعلمنا الحق كم تطلبون من العلم يا أخي الكريم؟ فمنظر كده لأكثر الناس كم يطلبون من العلم؟ تحضر كم محاضرة في الأسبوع للشيوخ؟ كم تقرأ القرآن؟ كم تقرأ في التفاسير؟ كم صبرت على طلب العلم؟ انظر يدوب خطبة الجمعة بس، ويا ليتهم يصبرون على خطبة الجمعة، وإنما يبحث عن خطيب يخلص. لخطيب مخلص، مخلص ايه؟ 5 دقائق اتقوا الله، وكامل للعين الطفل الصغير يحفظه قبل كده. هو اتقوا الله صامنا صامنا، العبرة كلها اتقوا الله. انما وصين ايه من هذا الإجمال؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب العلم هو المخرج. ما الذي عرض الأمة لمصيبة الدين؟ بنحياها الآن علاوة على ما قلت، وذكرت أن التوحيد هو المخرج. لقد قذفنا الله بعلماء السنة، حائط الصد هم العلماء العاملون المخلصون، هو ده حائط الصد. الفتن تأتي مثلا من السلطان، والعياذ بالله تعالى من السلطان الظالم. حائط الصد اللي بيصد السلطان ده هو ايه؟ العالم، العالم العامل. حرمنا الان من العلماء العاملين الا الخير. اكبر كبيرا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء، لا بد لنا من دراسة التوحيد، ولا بد لنا من الإقبال على علم الإسلام، وإلا عرضت نفسك لخطر الموت على غير الإسلام. مرض الإعراض الآن هو المرض الذي عم وطن، والمخرج الأول منه أن نكون على العلم الصحيح وبضد الحق تتميز الأشياء. لو تعلمنا الحق كم تطلبون العلم يا آخر كريم؟ فمنظر كده لأكثر الناس كم يطلبون من العلم؟ تحضر كم محاضرة في الأسبوع للشيوخ؟ كم تقرأ القرآن؟ كم تقرأ بالتفسير؟ كم صبرت على طلب العلم؟ انظر يا دوب خطبة الجمعة بس، ويا ليتهم يصبرون على خطبة الجمعة، وإنما يبحث عن خطيب يخلص. لخطيب مخلص، مخلص ايه؟ 5 دقائق اتقوا الله، وكامل للعين الطفل الصغير يحفظه قبل كده. هو اتقوا الله صامنا وصامنا، العبرة كلها اتقوا الله. انما فين ايه من هذا الاجمال؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب العلم هو المخرج. ما الذي عرض الأمة لمصيبة الدين؟ لنحياها الآن علاوة على ما قلت، وذكرت أن التوحيد هو المخرج. لقد قذفنا الله بعلماء السنة. حائط الصد هم العلماء العاملون المخلصون، هو ده حائط الصد. الفتن تأتي مثلا من السلطان، والعياذ بالله تعالى من السلطان الظالم. حائط الصد اللي بيصد السلطان ده هو ايه؟ العالم، العالم العامل. حرمنا الان من العلماء العاملين الا القلة، اللي هو بقى لتصديق حديث الرجل الرضيط. وبعدين تعود لأسماء والصفات، ثم نجد توحيد الإلهية اللي هو لا إله إلا الله، اسم بنت على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. هذا هو التوحيد، ولا يجب أن نغفل عنه بحال من الأحوال، لأنه العلاج. والله العظيم إن العلمانية لا تستطيع أن تصل إلى قلب موحد أبدا، لأن الموحد يرزق الفرقان، فيستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، وأن يميز بين الخبيث والطيب. من الذي يرزق الفرقان؟ الموحد فقط ولا غيره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا لما كنت هتستجيب أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الحل والمخرج هو التوحيد، وشريط عظيم للدكتور ناصر العمر عنوانه التوحيد أولا، لخص فيه لماذا التوحيد أولا. انظر إلى دولة إيران تسابق الآن في غفلة وإعراض من أهل السنة إلى اكتساب الأراضي في أفريقيا وغيرها لحساب الشيعة ضد أهل السنة والجماعة. إن أنفقوا في البوسنة والهرسك فإنما لاكتساب الشيعة هناك، والتي هدفها أن تدمر أهل السنة والجماعة إلا ما رحم ربي، فسبحان الله العظيم. انظر إلى النصيرية في سوريا التي لم تقتل يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يواجههم أو يجابههم أو يسلط عليهم خطرا ما، وإنما قتلهم وخطرهم للمسلمين والمسلمون فقط. هذه فرق البصرية. إذا لابد من التوحيد أولا. انظر إلى الصوفية وما ذكرناه عنها وما خفيها كان أعظم. إذا لابد من التوحيد أولا. انظر إلى العلمانية كيف نقاومها، كيف نسدد خطواتها، كيف نرد كيدا في نحورهم. إذا لابد أن ندرس التوحيد أولا. انظر إلى الإرجاء كيف نواجهه بعد أن قتل أكثر الأمة وذهب بآلاف الملايين إلى النار وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف لنا؟ لابد من أن يكون التوحيد أولا. من الذي يفهم التوحيد؟ قليل جدا من الناس. هل درستم كتب التوحيد؟ هل درستم القرآن العظيم؟ قسما برب العرش العظيم غير حارس أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره ما هو إلا حديث عن التوحيد. ما تجد آية إلا وهي عن التوحيد. والتوحيد مش 5 36 ولا 3 4 7 وتوحيد جاف ومعلومات جافة، وإنما كله رقائق لمن أراد أن يتعلم. فلا بد من التوحيد، لا بد من الشيوخ أن يتعلموا التوحيد من جديد وأن يدرسوه للناس. لا بد لك أيها الأخ الكريم أن تسارع إلى طلب هذا العلم، فلا حصانة لك امام المذاهب الهدامة وامام خطوات الشيطان الا التوحيد، ولا بد من دراسته الى ان تلقى ربك وانت على هذا الحال. يبقى اذا المصائب اللي احنا عايشينها دي كلها في الدنيا ومصائب في الدين، كل ذلك المخرج منه ازاي؟ التوحيد. مش هدخلك في التقارير ولا المسائل الصعبة جدا في التفاصيل المرجئة والشوارج والعلمانية لا وقت لها حتى، ولكن لا بد لك ان تدرسها، مش لك يعني على الكل لا، وانما على المتخصصين حتى يبصروا الناس. انما انا بقول لك المخرج من غير ما تبقى نفسك، ما هو؟ ان تدرس التوحيد. واحد يقول لي طب نجمع الناس الاول التوحيد يفرق، اقول له انت جاهل وتفيه، بئس الرجل انت، بئس الداعي انت، خلص الله الأمة من أنفارك. لماذا؟ لأنه لن تجتمع الأمة، لن تتوحد الكلمة إلا على كلمة التوحيد. لا بد لنا من دراسة التوحيد حتى تجتمع الأمة، ولذلك تفصيل وتفصيل لا وقت له الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الحجاج فوالله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك ولن أقتلها أحدا بعدك. قال سعيد فإذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. فجمع الحجاج أمواله وقال انظر يا سعيد، بعد أن رهبه يريد أن يرغبه. قال علماء السوء من أول حكة، من أول لمسة، من أول مواجهة، هات يا عم الله معانا نصيبني ونصلي وخلاص، كلهم عايزين ايه؟ الله هو عايز ايه تاني أكثر من كده؟ علماء السوء باعوا دينهم بثمن بخس. فجمع الحجاج أمواله وقال انظر يا سعيد. قال سعيد إن كنت جمعته للآخرة فحسن، وإن كنت جمعته في الدنيا أو للدنيا يعني فلا خير فيه إلا ما صاب، يعني جه من حلال مش من حرامية، جه من حلال وزكاة، أي أخرجت زكاته وحطه لله عز وجل، إلا ما صاب وزكاة، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل هذا يقوله العملاق سعيد بن جبير وهو يعرض للتعذيب وللتهديد من هذا السفاح المجرم، تولاه الله بما يستحق. ثم انظر ايها الاخ الكريم للامام مالك كمثال اخر، قال ارسل ابو جعفر المنصور في طلبنا انا وابن طاووس، فلما دخلنا عليه او ما الينا اشارة بالوجه يعني ان اجلسها فجلسنا، فقال عابسا يا ابن طاووس، انا هو عرفان كده، حدثنا عن ابيك. قال نعم اقول لك ايوه بس كده اقول لك، حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل ولاه الله ولايه فادخل الظلم في عدله. قال مالك فضممت ثيابي لئلا تملا من دم ابن طاووس، لان ابا جعفر المنصور هيقتل وسريع القتل، فالامام مالك قال لك هجري ثيابي ستملا من دم ابن طاووس على جرأتي هذه. فسبحان الله العظيم فضمت ثيابي لئلا تملأ من دائب طاووس. فسكت ساعة ثم قال له عظي، يعني عايز يغير بقى. قال له عظي؟ قال له آوي؟ قال نعم. قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم قال بقول لهم مين؟ أبي جعفر المنصور. مش كيف الحال؟ حائط الصب، علماء عاملون مخلصون مخلصون، ف فأين هم الآن إلا القليل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فسكت ساعة هكذا قال مالك، ثم قال له ناولني الدواء، الألم يعني حتى دي، ناولني الدواء. قال فلم يناوله فأومأ إليه 3 مرات، هات الدواء دي. ثم قال لهم ألم نعف جبهش ليه؟ قال أخاف أن تكتب بها معصية لله فأكون شريكك فيها. فصاح غاضبا غاضبا، وأبو جعفر أمير المؤمنين وقتها، قوما عني. قال ابن طاووس ذلك ما كنا نبغى. هذه العلماء اللي عنده السلطان، مش ده حمام سباحة يبيع دينه، العلماء اللي عنده السلطان. هؤلاء العمالقة حوائط الصد، يا الله على ما حصلت. لا وإيه، والإرجاء مش بس النهاردة، ده دهر طويل، الإرجاء عمال يخطر في الناس. انت عايز تقول لا اله الا الله؟ ايوه، ولا يهمك بقى، حتى لما صليت في الجنه قال خلاص. وقال دخل سفيان ايضا الثوري على ابي جعفر المنصور الم اذكر في الحج في منن، فقال له يا امير المؤمنين لقد انطق عمر بن الخطاب، العملاق يعني عملاق الثاني الام، عمر بن الخطاب 16 دينارا هو ومن معه. لما انفق الفطر دينار قال ايه اللي احنا عملناه ده؟ قال ما ارانا الا وقد ازحفنا بيت المال. عمر بن الخطاب مش كم مليون دولار ولا دينار للنساء بس، حتى اللي بيجي كده كجواري 16 دينار. قال قد ازحفنا بيت المال، واني ارى هنا اموالا تنوء الابل بحملها. اما تذكر ما حدثنا اسحاق المنصور وانت سامع، وكنت اول من كتب عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب متخوض في مال الله بما اشتهت نفسه له النار غدا. حديث في البخاري، هذا الحديث في البخاري. فما الذي كان من الربيع وزير امير المؤمنين وسيافه نظر الى سفيان وقال له بمثل هذا يقابل امير المؤمنين؟ يريد ان يعنفه ويجامل بقى على حساب العلماء ومعلم العلماء، يقول بمثل هذا يا ولد، يريد ان يقوله هكذا بمثل هذا يقابل امير المؤمنين؟ فقال له سفيان اسكت، عالم لا يخفى شيئا الا الله سبحانه وتعالى، فلو اسكت فقد اهلك فرعون هامان وهامان فرعون، فقد اهلك فرعون هامان وهامان فرعون. يعني من اللي خرب بيت هامان؟ فرعون. ومن اللي خرب بيت فرعون؟ هامان. ومن الربيع اسكت، تعالوا سمعوا يا عبد المؤمنين العلماء العمالقة، لما ربنا بقى يريد ان يأتي بالفتح كما ذكرنا في اخر خطبة في السنن في الخطبة 20 وبينا في الحروب الصليبية الاولى كيف كان المخرج، كيف كانت نهضة المسلمين لم تكن إلا بالعلماء المخلصين بداية على مدى عشرات السنين. إنما اللي مستعدل وعايز يضرب بالنار ولا طاقة له على ذلك ولا قوة له على ذلك، لو قتل واحدا سيخرج بدلا منه 1000 كلهم من المجرمين يريدون أن يقضوا على الإسلام وأهله. وإنما لابد من الصبر، لابد من التجلد، لابد لكل شيخ أن يدرس التوحيد وأن يعلمه قاعدة صلبة من حوله من الشباب ومن المخلصين، ويقوم كل من أفراد هذه القاعدة بتعليم أمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم كل الأمة، وإنما علم قاعدة فقط، وانتشرت القاعدة بعد ذلك في أرجاء الأرض، فأقامت دين الله كما قد علمتم لا مخرج إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها الإخوة الأعزاء، أعتذر عن الإطالة، فالخطب جسيم، أمراض كثيرة، أنا بس ذكرت يعني لأن لو طولت أكثر من هذا مش هنخلص. ذكرت بس أمثلة لأمراض القلوب، وأن تكثر وتنتشر في صفة عامة الأمة، والأمراض الفتاكة. انتظر الدعاء، اشتغل على إيه؟ تعالوا بقى بالتجربة لنا، ده الكل عايز يفط يا أخي، إن الله وإن الله يرزقهم، ده كله عايز، طيب، يعني مش تعبان أكثر من واقف أو تعبان وما نمتش طول العمالة جاهز. طبعا الظروف في السفر والعمر والاخوة برضو في المسجد الحرام، لم استطع ان افرغ نفسي، ان الله وان الله رجعون، حتى ان اقرأ واعد الموضوع حتى اختصر الوقت. كله يريد ان يتسامر. اهوى الشيخ فاهلا وده من عمل الشيطان. دخل حسن البصري على المسجد وقد امتلأ بالكلام فقال ان هؤلاء الناس ملوا العبادة. تعالي نفرفشه بقى يتسامر ملوا العبادة فإن الله وإن الله يرجعون انتظر. فالقضية هي الإخوة الأمراض الأمة في القلوب وبعدين الأمراض في عامة وربنا مش هيغيرنا لغاية ما نغير بأنفسنا. فالتغيير يأتي بالنفس أولا ولن يكون تغييرا معتبرا عند الله إلا أن يكون على التوحيد. وعامة الناس لا يستطيعون دراسة العلمانية, عامة الناس لا يستطيعون دراسة تفاصيل الإرجاء ولا يستطيعون دراسة تفاصيل الصوفية. يقوم الفئة المتخصصة بذلك لكنهم لو وحدوا الله. أقول عن عامة الناس وهذا فرض عين, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم لا إله إلا الله علم لابد لنا من ذلك. بعد ذلك لو أرضت عليك العلمانية لاستطعت أن تفندها ولو على الإجمال بغير أن تدرسها. لو أرض عليك الإرجاء لاستطعت أن تفنده ولو على الإجمال. وهكذا لماذا؟ لأنك درست التوحيد. اللهم يا حنان يا منان, اللهم يا حنان يا منان, بديع السماوات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها بصها وجلها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها بفضلك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مسكنا قارا ورزقا بارا وعملا متقبلا بارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك مواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك. نسألك بكل اسم هئلك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وجلاء همنا وغمنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة, نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا, نسألك القصد في الفقر والغنى, نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, نسألك الرضا بعد القضاء وضرب العيش بعد الموت, نسألك النظر إلى وجهك الكريم, نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنك أعلم بحال المسلمين, اللهم إنك أعلم بحال المسلمين فكن لهم ولا تكن عليهم. رحمك بالمسلمين المرضى, رحمك بالمسلمين وقد دبت إليهم الأمراض, رحمك بأتباع محمد, رحمك بالمسلمين وقد دبت الأمراض إليهم, رحمك وقد سرت الأمراض إليهم. أعنهم على نهضتهم, أعنهم على إفاقتهم. رحمك بهم يا أرحم الراحمين, رحمك بالمجاهدين في كل موقع, رحمك بالمسرورين المخرجين من ديارهم من أبناء فلسطين. اللهم اخذل من خذلهم, اللهم اخذل من خذلهم وانصر من نصرهم. اللهم انتقم من اليهود المجرمين ومن سالهم يا رب العالمين ومن سالهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود المجرمين ومن سالهم يا رب العالمين ومن سالهم يا رب العالمين. اللهم كن لهؤلاء المطلوبين, اللهم اختصهم برحمتك يا رب العالمين بين عامة المسلمين وارحم جميع المسلمين. اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم, اعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين. رحمك بالمبتلين المصطهدين من اهل البوسة والهاتف بعد أن عادوا إليه وأنابوا إليه وشهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة بعد أن ضربوا وعذبوا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم أن ترينا في الصربيين الكافرين آية، وفي أوروبا الصليبية الكافرة آية، وفي أمريكا الدولة الشيطانية آية، وفي قيادات المسلمين المتخاذلين آية. اللهم انتقم من المجرمين في الداخل والخارج، اللهم انتقم من المجرمين في الداخل والخارج، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك. ربنا يا أرحم الراحمين، إنهم جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم، من لهم سواك. جزا الله